بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 19 بعد 200 مع سورة يونس. نسأل الله النجاة والظفر. الوقفات التدبرية. أولا، قال قد أجيبت دعوتكما، الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. إذن إذا دعا داع بخير فأمن على ذلك الدعاء، تكن داعيا. ونحن هذا حينما نسمع المنادي ينادي إلى الصلاة الأذان، وهذه الدعوة التامة، فهي أعظم دعوة أن المؤذن يدعو إلى طاعة الله وإلى الصلاة وإلى الفلاح، فإن في استجابة الصلاة فلاحا في الدنيا والآخرة. فالذي يسمع يغبط المؤذن على هذه الدعوة التامة، ماذا يصنع؟ يصنع مثله، يقول قوله، إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فأيضا يؤجر نحو أجر المؤذن، ويستحضر الإنسان هذه النية فيعظم ثوابه. ثانيا، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فر على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة، فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام، وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها، وأعظم الشكر طاعة المنعم. والاستقامة حقيقتها الاعتدال، وهي ضد الإعوجاج، وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد. إذن الاستقامة يا أخوان هي أفضل من 1000 كرامة كما قال العلماء، فهي غاية الكرامة أنك تستقيم. وإذا استقمت لله تعالى على ما يحبه الله، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وفقك على أعظم الأشياء في هذه الدنيا، فأنت موجود في هذه الدنيا لأجل أن تستقيم. فراقب نفسك على الاستقامة، وإذا استقمت على ما يريده الله استقامت لك الدنيا والآخرة. إذن هذا أعظم شيء هو الاستقامة، حتى ألف فيها شيخ الإسلام كتابا فخما سماه الاستقامة. ومنهم يعني من خطب خطب في يوم الجمعة وغيرها في الاستقامة. نعم. ثالثا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول القرطبي الإيمان لا ينفع حينئذ، والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس، وأما بعدها وبعد المخالطة فلا تقبل. يعني بعد مخالطة الموت لا تقبل، لأنه ذهب المقصود من الإيمان بالغيب. رابعا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله كما جرت عادة الله، هذه طبعا نحن تسمى بالسنن الإلهية، وعد الإنسان أن يقرأ في السنن الإلهية. يقول السعدي كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم، لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. خامسا، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول السعدي فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها، لعدم إقبالهم عليها. وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. إذ الآيات القرآنية يقرأها الإنسان فيحفظها ويتدارسها ويتدبرها ويخدمها بثا ونشرا، والآيات الكونية أيضا الإنسان عليها لا يغفل عنها، كلما رأيت الشمس تذكر، كلما رأيت القمر تذكر، كلما تذكرت النهار وأنت في النهار، كلما مر بك الليل وأنت بالليل، كلما رأيت جبلا أو نهرا أو بحرا أو أي شيء. وهذه العوالم سميت بهذا الاسم لأنها علامة على خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. واختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول ونزول المطر والثلج وغير ذلك، كل ذلك دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء بمقدار. فربنا يقول عن أولئك الذين غفلوا: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فاحرص أن لا تكون غافلا، وعليك أن تشتغل بعظمة المنعم. هذه النعم علينا أن لا ننشغل بها عن حق المنعم الله سبحانه وتعالى، بل علينا أن نتوصل بها إلى شكر المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، وأن نستحي من الله أن نعصيه بهذه النعم. ولذلك مطالعة النعم تجعل في القلب حياء، فيستحي الإنسان أن يعصي ربه بنعمه. سادسا: فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح، وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يضيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب لذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحدا ورسولهم واحدا ودينهم واحدا ومصالحهم العامة متفقة، فلأي شيء يختلفون اختلافا يفرق شملهم ويشتت أمرهم ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. إذن على الإنسان أن يبتعد عن الاختلاف، وأن ندعو إلى الله تعالى إلى الحق بالحق. سابعا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يقول الآلوسي في الآية تنبيها على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي له مراجعة من يزيلها من أهل العلم، بل المسارعة إلى ذلك حسب ما تدل عليه الفاء الجزائية بناء على أنها تفيد التعقيب مباشرة. فالإنسان يسأل من يثق بعلمه وبدينه، وعلى أهل العلم يعني أن يتوفروا في خدمة الناس وفي إنقاذ الناس، ويستخدم الإنسان النصيحة والدعوة، ويستخدم الوسائل المتاحة في خدمة دين الله. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، فاستقيما فاثبتا على الدين واستمرا على الدعوة، ولا تتبعاني لا تسلكا، وجاوزنا قطعنا، بغيا وعدوى ظلما وعدوانا، ننجيك نخرجك من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض، بوأنا أنزلنا وبوأ صدق منزلا صالحا بالشام ومصر. العمل بالآيات: أولا ألح على الله تعالى بالدعاء في أمر يهمك محسنا الظن به سبحانه. عليك بحسن الظن بالله حتى لو تأخرت الإجابة، عليك أن تحسن الظن بالله بأن الله ما أخره إلا لمصلحة لك أو بسبب خلل، بحيث أنك ينبغي أن تراقب نفسك. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. تأمل أن الله يستجيب الدعاء، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون على استقامة دائما. ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، لا تتبع سبل الحرام. وذلك أنت لما تجد الساعة أو نصف ساعة أو عشر دقائق أو خمس دقائق أو دقيقة أو نصف دقيقة تنظر إلى الحرام، فأنت يعني قد خالفت هذه الآية. فمن الاستقامة أن تخالف أصحاب الصراط غير المستقيم، وعليك أن تكون على الصراط وفي الصراط وإلى الصراط، عليك بالاستقامة دواما، وأن تراقب نفسك دواما، وأن تعالج نفسك دواما. والإنسان قد يغفل عن شيء، وقد يمر به طائف من الشيطان، فعليه أن يتذكر بالتوبة والاستغفار والعبودية لله والعزم على عدم العودة. وأيضا أبواب الشر لا يدخلها الإنسان، ويعمل لنفسه أمورا بحيث ينحجب عن هذه المواطن المحرمة. ثانيا، تذكر ذنبا فعلته ثم بادر بالتوبة قبل أن تصل إلى حالة لا تقبل فيها توبتك. فدائما الذنب نتفكر به لأجل التوبة ولأجل العمل الصالح، لأجل أن يغفر هذا الذنب. ثالثا، اجمع أسئلة أشكلت عليك ثم اتصل بأحد أهل العلم واسأل عنها. فالإنسان عليه أن يتفقه في دين الله، وأن يسأل من يثق بعلمه وبدينه. التوجيهات: أولا، قد تستجاب دعوتك بعد مدة، فأنت لا تيأس من الدعاء أبدا، بل عليك أن تراقب نفسك وأن تزداد عبادة وحسن ظن بالله. ثانيا، احرص على التأمين حال سماعك الدعاء، فإن التأمين بمنزلة الدعاء. ثالثا، بادر بالتوبة، فقد يكون انتهاء وقتها مفاجئا لك. فالإنسان عليه أن لا يؤخر التوبة، وعليه أن يكون مبادرا إلى طاعة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.